الثمرة العشرين والأخيرة من ثمرات اليانعة عند ابن القيم رحمه الله للرضا. يقول في الثمرة عشرين: ومنها أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها، وذلك لأن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده، فيكون جزاؤها بحسب حدها، وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة وإن توارى شهود العبد لها. مثاله أن المحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه أصلا وإن توارى حكمها، فصاحبها في مزيد متصل، فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له، فهو في مزيد ولو فترت جوارحه، بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما. فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله، مزيد نائم بالله يعني نائم على طاعة الله، وقيام غافل عن الله أي قيام الإنسان يقوم الليل وقلبه غافل عن معنى ما يقول. فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال، وقيمة العبد همته وإرادته، فمن لا يرضيه غير الله ولو أعطى الدنيا بحذافيرها له شأن، ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن، وإن كانت أعمالها في الصورة واحدة، وقد تكون أعمال الملتفت إلى الحظوظ أكثر وأشق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الكلام هذا ممكن نقوله لابن القيم بشكل أبسط، أن الراضي يجني استثمارات رائعة مستمرة دون انقطاع كلها رابحة بإذن الله تعالى، لأن طبيعة الرضا أنه عمل قلبي، والقلب يعمل ما دام الإنسان حيا في الدنيا. لذلك يركز الإسلام على جوهر العمل ممثلا بالقلب، لأنه يمثل محرك الإنجاز، سواء خرج إلى حيز الواقع عن طريق الجوارح أم لم يخرج. على حين العمل بالجوارح مهما كان كبيرا فمردوده محسوب وله حد مرتبط بطاقة الجوارح على العمل أثناء عمر الإنسان. أما أمام القلب فهو دليل على وجود الإنسان، إذن القلب هو دليل على وجود الإنسان، والكيف العاقل الاقتصادي الناجح من حاول أن يستثمر أولا في الجزئية من الذات التي لا يتوقف عملها ويضع حمولة استثماره فيها، ثم ينتقل إلى الجزئية من الذات التي تعمل بطاقة محدودة ممثلة بالجوارح. وبيت القصيد من الربحية التي يجنيها الراضي أنه دائم الحركة ودائم الحماس للحصول على المزيد من السعادة والربح، فتراه هادئا مطمئنا مهما كانت ظروفه المعيشية ومهما كانت معطياته. وهذا الهدوء المنبثق من الرضا هو البيئة النموذجية للحركة في بذل الأسباب لتغيير الحال الأفضل. فهذا الاقتصادي يتميز بحركة قلبية عميقة سوية لنواياه، وحركة عقلية رشيدة في البحث عن الأسباب المناسبة لبذلها، ويتمتع أيضا بجوارح تتقن ما قررته الوحدة الدستورية بين العقل والقلب من إنجاز. ومع ذلك فالقلب هو الملك، فقد يقرر الاستثمار بمفرده دون عون من الجوارح، مثل ذلك النائم على طاعة الله وذكر، فجوارحه قد هدأت ولكن عمر قلبه واستثمره بالذكر ليحصد ربحية عمل القلب مع سكون الجوارح. على حين من يقوم الليل بجوارحه ويغفل قلبه فقد ضيع استثماره. فالعامل في الإسلام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن همة وعزيمة في القلب يتبعها بحث عن الأسباب في العقل وإنجاز بالجوارح. فمن حاز على هذه الهمة القلبية بالاستثمار الدائم وعلم أن علام القلوب جل وعلا هو المقيم لها والمطلع عليها، اختصر الطريق كيف؟ بتعديل القلب وتطبيبه، ثم استثمر فيه. فالله عز وجل ينظر إلى جوهر القلوب ومعاديلها ولا ينظر إلى صورها، ولذلك كان الكيس العاقل أكثر حرصا على سلامة قلبه قبل سلامة صورته، ليحصل بإذن الله تعالى على صحية الجوهر وصحية المظهر، ويفوز بإذن الله تعالى بالربحيتين. وهذا ما يستهدفه الإنسان، أن يشعر بالسعادة. والسعادة ما هي إلا الوجه الآخر للربح، ولن نجني الربح إلا برضا الله تعالى وأصلاح القلوب وتعميرها بالخير وملؤها بالرضا. فمن امتلأ قلبه بالرضا أعجبه قدره وسعده، وعمل على تحسينه بالهمة والعزيمة الصافيتين من أمراض القلوب، عالما ومستوعبا أنه ينتظر يوم الحساب الذي يقول عن الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن نفهم من ذلك أن من أهم أدوات القلب السليم الرضا بالله والرضا عن الله. فالرضا هو البلسم الشافي للابتلاءات والعلاج السديد للفكر السلبي في الإنسان. فالرضا عمل قلبي يمسح كل تسخط بسبب محدودية التقدير الفكري البشري للأمور، ويجعل الإنسان ينظر إلى الأمور بشمولية، ويركز بصيرته من زاوية جمال الأقدار وخيريتها للإنسان، معالجا ثغرات الفكر الإنساني المريض عند رفضه للأحداث. فالإسلام نظام حياة، ماذا يفعل؟ يجبر النقص البشري بتعليم تابعه حنكة قيادة ذاته ليسير أو لتسير هذه الذات باتزان على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. وقصتنا اليوم عن الثمرة 20 عن الرضا ماذا تقول؟ تقول: أشعر بتعاسة رهيبة في جوفي لتملأني رعبا من رأسي إلى أخمس قدمي، فها أنا ذا عبد المنعم الذي أنعم الله علي بالمال الكثير، وأعيش في قصر المنيف، وأرتع بالنعم مع أولادي السبعة، ولكن مع ذلك أشعر بالمشاكل تحيط بي لتخنقني من كل جهة في وقت واحد، كل مشكلة فيهم تشدني وتستنجد بي أن أقدم لها الحل. وأنا عبد المنعم تراني أحترق، أحاول بذل أقصى ما عندي من مجهود لعلاج هذه الأشواك التي تحيط بي من كل جانب دون جدوى. فهذه زوجتي العزيزة التي قضيت معها 40 سنة من الهناء المستمر والحياة الجميلة، قد أقعدها مرضها عن الحركة، وهي تقضي أيامها صابرة تتأرجح بين الآلام والمسكنات دون شكوى أو تذمر، وكل ما أقوم به لمساعدتها هو تقديم أفضل الأطباء لها والسخاء عليها بما أكرمني به الله تعالى من مال. وهذه ابنتي الكبيرة رنا، صديقتي وحبيبتي، قد فرض عليها زوجها العيش بعيدا عن بلدنا لتتغرب هي وأولادها، وأحرم منها، وهي التي كانت ترعاني وتتصل بي يوميا تسأل عن أخباري وتخبرني عن آخر ما سمعته من طرائف وما قرأته في الصحف من أخبار، لتكون هي نشرة الأخبار الصباحية لي، أتمتع بصوتها المرح مع قهوتي في الصباح. وكان يسعدني عندما أفاجئ حفيدي منها حينما أصحبهم إلى متجر الألعاب الضخم لأطلب منهم أن يختاروا ما يشاءون من ألعاب دون قيود، لترى أعينهم الصغيرة تلمع فرحا وأقدامهم جريا في المتجر، لا يعرفون أين يبدأون، مراعين شروطي لهم في اختيار اللعبة أن لا تكون مكررة مما قد سبق شراؤه، أيضا أن تضيف متعة جديدة لهم. وكان يسعدني النظر إليهما وهما يركضان بين رفوف الألعاب، يفكرون قبل الاختيار ثم يختارون ما يريدون ويكومونه أمامي، وأجمل ما في الموضوع قلبيهما الصغيران اللذان يضربان بشدة فرحا بالألعاب، وعيونهم ذات البريق الجميل تلمع سعادة وتحلق فرحا. نعم أعترف أني أفتقدهما وأفتقد رنا ونشرتها الأخبارية التي كانت تضيء حياتي. وهذا ابني حمد كان يدي اليمين في العمل، وهو الآن قد كرس نفسه لتمريض زوجته الشابة، تارة يقضي وقته معها في المستشفى وتارة يسافر معها رحلة علاجية. وأراه أمامي حزينا كئيبا قليل الكلام والشكوى كأمه، وكم أود لو أرجع الابتسامة إلى وجهه مرة أخرى. وها أنا ذا عبد المنعم الذي أنعم الله عليه بالخيرات، أذهب هذا الصباح إلى مصنعي الكبير لأشرف على تنفيذ المقاولة الجديدة الضخمة لكي أفاجأ مرة أخرى بمدير التنفيذي يطلب مني إجازة فورية لأسباب خاصة به في عائلته، ليتركني في ربكة شديدة بين موعد التسليم وبين الإشراف على الإنتاج، ليزيد همي وكآبتي وتعلو كآبتي فوق سطح وجهي. وبينما أنا شارد أفكر في أحوالي، وإذا بجرس هاتفي الخاص يرن بشدة يضغط على أعصابي كأنه ينذرني بمصيبة جديدة قادمة. إنه صوت ابن عمي جلال شريكي في مصنع الطابوق. كم فرحت بسماع صوته، إنه صديق الطفولة وصديق الشباب ورفيق دربي الآن، فكم جاهدنا سويا لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن من نجاح. وأحسست أني أود أن أراه وأحتسي معه كوب من القهوة، نتذكر سويا ذكرياتنا الجميلة الممتعة. كم جميل أن يستخدم الإنسان التاريخ في حياته ليخرجه من رتابة الأحداث وكآبتها. ولكنه ليس بحمد الذي اعتدت سماع صوته، فقال لي بهدوء وجدية لم أعهدها من قبل: عبد المنعم، أنت تعلم أهميتك عندي وتعلم كم تمتعنا سويا في شراكتنا، ولكني أريد أن أعلمك بأني لظروف قاهرة عن إرادتي أريد أن أصفي شراكتي معك، وسأبعث لك المحامي في الغد، كما أرجو أن لا تسألني عن التفاصيل إذا كان يهمك أن تحفظ ما أوجهي أمام الناس. ثم أنهى المكالمة بسرعة. أحسست أن شيئا ثقيلا قد أطبق على صدري ولم أعد أتحمل، فقررت أن أترك مكتبي وأذهب إلى منزلي لعلي أجد الراحة هناك. وقرب المنزل وجدت أبو محمود جارنا الفقير يسلم علي ويرفع يده لي ويبتسم ابتسامة عريضة كأنه يعلم ما في داخلي. وكم أنا عبد المنعم أغبط أبو محمود، هذا الجار الحبيب ذو الأخلاق الرائعة الذي فقد زوجته قبل سنوات وقرر أن يربي عائلته الكبيرة بنفسه مع ضيق حاله، ولكني لا أراه إلا سعيدا هادئا يبتسم في كل وقت للجميع. فما أن اقتربت منه حتى قال لي: كيف حالك يا أبو حمد؟ أليس لي حق عليك؟ ولم ينتظر إجابتي، بل عقب وقال: هل تصحبني بسيارتك إلى المسجد؟ ولم ينتظر الإجابة، بل فتح الباب ودخل مبتسما وجهه كالشمس إشراقا وكالبدر جمالا، فصافحني وقال: هيا لنلحق بالصلاة قبل الإقامة، فإن إمام مسجدنا لا ينتظر الكسالى. كل ذلك وأنا صامت لا أعقب على كلامه، ولكن كنت أنفذ ما يريد. ولكني أعترف أني شعرت بالراحة عند رؤية وجهي الصبوح، وأحسست معه عند دخولي للمسجد كأنني ألقيت حملا كاد يقسم ظهري. توضأت لألحق بالمصلين ووقفت معهم في الصف ليؤدي صلاة الظهر جماعة. كم هي مريحة صلاة الجماعة في المسجد، إنها تآلف للقلوب وتصفية للذهن من أدران الحياة، وهي بمثابة جرعة وتطعيم ضد الكآبة خارج المسجد في حياتنا اليومية. انتهيت من فرضي وسنتي وجلست أذكر، بل أحسست أني أريد المكوث في المسجد كالطفل الذي يخاف من العواقب في الخارج. وبينما أنا في سكون نفسي إذا بيد تلامس كتفي بحنان، إنه الوجه المشرق أبو محمود مرة أخرى. لقد نسيته، هو الذي اصطحبني إلى المسجد، فقال وأسنانه الأمامية تظهر كلها لاتساع ابتسامته المعهودة: ها يا أبا حمد، أتريد أن تهرب من جارك الفقير وترغب في مجالسة أصحابك رجال الأعمال الذين اعتدت على مخالطتهم الفكرية؟ فهل تصدقت علي وأكرمتني بجلسة من جار يعزك كأخ له في الله؟ لا أعرف ماذا فعلت بي هذه الكلمات البسيطة، وكل ما شعرت به أن دمعتان يتيمتان خرجتا من مقلتي تعبيرا على ما في قلبي من مشاعر جميلة تجاه هذا الرجل الكريم. وأيضا مرة أخرى لم يترك لي أبو محمود المجال في الإجابة، بل جلس وقال ببساطة عجيبة: هات ما عندك يا أبا حمد وقل لي ما يزعجك في معبر الحياة، قل ما عندك بالتفصيل الممل، فقد اشتقت إلى كلامك وحسن صياغتك، فإنك تعرف حق المعرفة منذ كنا صغارا أني معجب بك كمتحدث. فأجبته بصوت شارد: من أين أبدأ يا أبو محمود؟ قال: أبدأ من نفسك وقل لي بماذا تشعر الآن. قلت له بمرارة: أشعر بتعاسة وكآبة عجيبة في قلبي، وأرى تعقيدا في الأحداث من حولي، فكلما ارتفعت بعقلي لأنظر بشمولية إلى نفس عبد المنعم من خارج إطار نفسي، أجد دائرة من العقد تحوطني وتكاد تخنقني، وأنا جالس مكتوف الأيدي لا أمتلك حنكة فك العقد، بل تضيق علي لتقتلني وأنا حيا على أرض الدنيا. فهذه زوجتي الوفية التي شاركتني الحلوة والمرة، والمرأة العظيمة القوية التي هيأت لي البيئة الحقيقية للنجاح، أراها تتألم أمامي بهدوء دون شكوى ولا أستطيع مساعدتها. هذه أم حمد التي كانت تملأ البيت مرحا وتقود مملكتها بسلاسة عجيبة دون أن تشعرنا بالقيادة والسيطرة، بل كانت كالبلسم الجميل للجميع. وهذا حمد ابن البار، لم أعد أراه في العمل ولا في المنزل إلا قليلا، مشغولا بظروفه الجديدة يحاول أن يساعد زوجته الشابة. لقد كانا عصفورين جميلين فرحنا بهما عند زواجهما، ولكن نعم سرعان ما طارا عن العش الجميل لتكون المستشفيات والأطباء مقرهما. وهذه ابنتي رنا، قد حرمت منها ومن أولادها من أجل جبروت زوجها وعنجهيته ورفضه أن يتعامل مع عائلتها أو أن يجد فرصة عمل معنا. وهذا مديري الذي أثق به يتركني فجأة لتتراكم الضغوط العمل علي. وهذا ابن عمي وصديق طفولتي وشريكي، يطلب مني فض الشراكة دون سابق إنذار، ويرجوني أن لا أبحث عن السبب ليضعني في مأزق صعب في عملي. فقال لي أبو محمود ببساطة وكأنني لم أقل شيئا: هل من شيء آخر يؤرقك يا أخي الطيب؟ قلت: لا، هذا كل ما عندي. فقال بأستاذية لم أعهدها في جاري أبو محمود من قبل: يا أخي الحبيب عبد المنعم الطيب الذي لم أعرفه إلا طيب القلب والأخلاق، إنك عندما ترضى فإنك تتذوق المذاق اللذيذ من معطياتك، وعندما تسخط فإنك تتذوق المذاق المر من مدخلاتك الحياتية، فلا كمال إلا في الجنة. نعم يا أخي الحبيب، لا كمال إلا في الجنة، وكل شيء ينعمه الله عليك فيه مساحات جمال ومساحات قبح، وذلك لأنك ما زلت تعيش في دنيا امتحانية. واللبيب هنا من تسيح في مساحات الجمال في كل حدث يمر عليه مع كل إنسان يتعامل معه، ليرى الوجود جميلا بجمال بصيرة فكره التي يطل منها على الأمور. فالجمال الحقيقي هو ما وقر في قلبي وبصيرة الرأي، وليس بالمرء نفسه. ولذلك كان على الإنسان أن يقرر بإرادته وعزيمته أن يكون سعيدا أم تعيسا، متيقنا أن ما يقدره الله تعالى لعبده هو سعادة محضة. ولكن اللبيب الذكي من نظر إلى السعادة من زاوية السعادة، نعم اللبيب الذكي من نظر إلى السعادة من زاوية السعادة، ولن ترى يا أخي السعادة أبدا من زاوية التعاسة. والعطب يكمن في نظرتك أنت أيها الناظر إلى الأمور، وليست في الأمور ذاتها. وهذا ما نقوم به عادة عندما نعالج الداء في غير مساحته المكانية، ثم نصرخ ونولول ونقول: لقد بذلنا السبب ولا فائدة من حالنا، وكتب علينا التعاسة. على حين لو تحرك الإنسان وقام بمجهود فكري ونقل بعضلات فكره بصيرته من زاوية التعاسة إلى زاوية السعادة، وقرن هذا العمل بحماس نفسي في التغيير، لحصل بإذن الله تعالى على تغيير في فكره وقلبه وجوارحه، ليتحول من إنسان تعيس إلى إنسان سعيد. فقلت له: يا أبو محمود، هذا تنظير جميل، ولكن كيف لي أن أنظر إلى زاوية الجمال في ظروفه هذه؟ قال جاري أبو محمود وهو يبتسم: يا الحبيب، ابدأ بزوجتك أم حمد حفظها الله لك، فإنها إنسانة قضت حياتها في خدمتك أنت وأولادك، تؤازرك وتقوي من جبهتك الداخلية لتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح، فاحمد الله على هذه النعمة. وتصور لو أنها إنسانة جزوعة تسخط على قدرها، فهل يمكن لك أن تعيش أنت وأولادك بهدوء؟ وابحث أنت عن زوايا الجمال فيها. فقلت أنا أتنهد: صدقت، إنها إنسانة صبورة، ما زالت تدير البيت بحكمة من فراشها بهدوء دون أن تشعرني أو تشعر أفراد أسرتها بما تعاني منه من آلام. فقال جاري: إذن إنها زاوية جميلة تستحق أن تطل منها على زوجتك الوفية. قلت له: نعم، معك حق أيها الجار، إنها زاوية في منتهى الجمال. فقال جاري الحبيب: وهل ترضى لابنك حمد إلا أن يكون زوجا مخلصا لزوجته، وأن يكون رجلا شهما بأخلاقه معها؟ قلت له: نعم، صدقت والله يا جاري العزيز، كم يشرفني هذا الولد، وأحمد الله على نعمه، فهو خير الابن لي ولأمه، وخير الزوج لزوجته، ولا أرضى له إلا أن يكون عملاقا بأخلاقه، يحل مشكلته بنفسه، صابرا محتسبا لا يولول كالضعفاء. فقال جاري أبو محمود: وهل ترضى لابنتك رنا أن تكون ابنة لا مسؤولة تعتمد على مال أبيها ولا تقف بقرب زوجها؟ فقلت له بهدوء: صدقت، إني أعلم أنها كأمها تريد أن تهيئ لزوجها البيئة الصحيحة للنجاح، وتريد له أن يبدأ بداية صحيحة بعيدا عن ثروة أبيها، وإني فخور بها مع اشتياقي لها ولأولادها. فقال جاري: وماذا عن شركائك؟ هل من زوايا جميلة تنظر منها إليهم؟ قلت له: نعم يا الحبيب، فمدير التنفيذي إنسان مخلص، أعطى الكثير من نفسه لي وللمصنع، ولن أنسى مواقفه معي في الأزمات، كم أحترمه وأحترم أخلاصه في العمل. أما ابن عمي فهو صديقي الحبيب، وهو ملح الطعام لحياتي، ولا بد أنه يمر بأزمة صعبة، وعلي أن أقف بجانبه لعلي قصرت معه لانشغالي بظروفي. فقال جاري: ما شاء الله، إنك تملك زوايا رائعة تنظر منها إلى دوائرك، ما أسعدك يا أبا حمد. قلت له باسترخاء شديد وطمأنينة غمرت قلبي: صدقت، لقد تحولت مشاعري من التعاسة إلى السعادة بلحظات، أشكر الله ثم أشكرك على ما قمت به من مساعدتي، ولكني أراك سعيدا، هل انتهيت من مشاكل عائلتك بعد وفاة زوجتك وإشكالات تربية أطفالك ومتطلبات حياتك الكثيرة؟ فقال بهدوء رصين كأني لم أذكر شيئا عنه: أخي في الله عبد المنعم، إن ملك الجسم هو القلب، فمتى غمر بالرضا هدأ وسلم بإذن الله تعالى من عواصف الأمراض القلبية القاتلة، بل اشتغل طوال الوقت بالخير والاستثمار لدنياه وآخرته لجني السعادة في الدارين. ومهما كانت الابتلاءات فإنما هي أسئلة حياتية تحتاج إلى إجابة في سويحات الدنيا الامتحانية في معبر العمر الحياتي إلى السرمد الخالد. ومن استطاع أن يطل من زوايا السعادة إلى مشاكله سعد بمشيئة الله تعالى، ومن كان جميلا بفكره رأى الوجود جميلة. فقلت بإلحاح: ولكن لم تخبرني عن ظروفك. فقال جاري بابتسامة جميلة مشرقة: هيا يا أبا حمد، لقد تأخرنا على الغداء، واعلم أني بخير ما دام الله يمن علي بالرضا. باب الرضا باب السعادة والطمأنينة والعمل والإنجاز الدائم في الحياة. نعم، هكذا ختم جاري حديثه معي بمرح بوجه مبتسم مؤكدا لي أنه بخير وينعم بالسعادة مع كل ما أعرفه عن ظروفه من تعاسة، ولكني متأكد أن أبو محمود إنسانا راضيا ينظر من زوايا الجمال إلى الأمور ليراها جميلة، عملاقا بهدفه النهائي، عملاقا بقدرته على حل مشاكله يقزمها ليعرف كيف يحلها. وتركت أبو محمود ودخلت إلى بيتي والابتسامة تعلو وجهي. نعم، دخلت إلى بيتي والابتسامة تعلو وجهي، أشعر بخفة في قلبي بعد أن كان مثقلا بالهموم. فذهبت إلى زوجتي بوجه جديد وبقلب جديد، راضيا بوضعها، متمتعا بزواياها الجميلة، وكأنها ليست طريحة الفراش. وبدأت بالحديث معها بمرح كما كنت أفعل بالسابق، وأحسست كأن الدنيا كلها تغيرت من حولي، وتيقنت أن التغيير الحقيقي ليس في زوجتي ولا في الدنيا، وإنما في قلب عبد المنعم. نعم، التغيير الحقيقي في قلب عبد المنعم، الذي أصبح بفضل من الله تعالى ثم بفضل جاره أبو محمود راضيا سعيدا رابحا، ينظر إلى الأمور فقط من زوايا الجمال ليرى الوجود جميلا مع الدين الحق.